أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وحبيبنا عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات ومعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على إبراس الهدى لكل آخذ، الممد لكل ملتمس من مورده المعين، سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وأصحابه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اهتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل منه علينا مع الكتاب النفيس المختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بمياس صغير لسيد الشيخ العلامة الفقيه سيد محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمن يراه، المولود سنة 99 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه الإمام العلامة الفقيه عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المولود 90 بعد 109 من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا ولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منظوم في شارحا فيه منظومته المشهورة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين أو المسمات بمنظومة ابن عاشر. وصلنا عند البيت 46 عند قول الناظم سيد عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه ورحمة الله عليه: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. بعد أن تحدث في المجلس الماضي عن حقيقة الإيمان وقبلها عن حقيقة الإسلام، شرع يتحدث عن الإحسان، وكأن الناظم رحمة الله عليه يبين لنا منهجه في هذه المنظومة، أنه يتحدث عن العقيدة ويتحدث عن الفقه ويتحدث عن التصوف. العقيدة مفسرة في الحديث الشريف الذي رواه البخاري، حديث جبريل قال لما سأله عن الإيمان قال: ما الإيمان؟ والفقه وهو الإسلام بأركانه الخمسة. ثم قال: وأما الإحسان فقال من دراه. الإحسان في اللغة العربية مشتق من فعل أحسن يحسن إحسانا، أحسن يحسن إحسانا، بمعنى أحسن، تقول فلان أحسن العمل إذا أتقنه، تقول فلان أحسن إلى فلان إذا انتفع منه أو إذا أسدل إليه معروفا، هذا فيها واضحة، وتقول أحسن فلان إلى فلان أو أحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع أو أسدلت إليه معروفا. ولكن المقصود هنا الإحسان بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان، لذلك يقول شيخ ميارة: والأول هو المراد. يقول الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا، ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنته أو أحسنت إلى فلان، ويتعدى بضمير إذا أوصلت إليه النفع. والأول هو المراد، لأن المقصود هنا في باب الإحسان المقصود به الإتقان والإحكام، والعبادة أن تكون العبادة متقنة محكمة. فقال: أو الأول هو المراد، أي مفهوم الأول اللغوي بمفهوم الإتقان هو المراد به هنا في المفهوم الإصطلاحي لمعاني الإحسان، لأن المقصود من الإحسان إتقان العبادة، إتقان العبادة. المسلم يصلي يعني يركع ويقوم، المحسن يصلي بخشوع ويصلي بخضوع ويصلي بانقياد، والصلاة تؤثر فيه أي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ويأتي بالواجبات والسنن والمستحبات والآداب والفضائل وغير ذلك، يعني يتقن العبادة. إذن الإحسان هو خصوص للإسلام، هو خصوص للإسلام. إذا يقول الشيخ ميار رحمة الله عليه: والأول هو المراد أي الإتقان، لأن المقصود إتقان العبادة، وقد يلحظ الثاني، فإن المخلص في عبادته محسن إلى نفسه بإخلاصه. كذلك الإحسان هو الثاني، إسدال المعروف أو إيصال النفع إلى الغير، هذا كالكوارث في مفهوم الإحسان، لأن المحسن في الحقيقة في المحسن في العبادة، محسن في العبادة قد أوصل الخير إلى نفسه وأوصل الخير إلى ذريته، كما قال تعالى على في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، أبي صلاح العبد تنتفع الذرية. هذا المفهوم إذا كان يعني حصرنا العمل في الذي بين المؤمن وربه. أما إذا كان الإحسان مفهوم الإحسان إلى الناس بكثرة الصدقات، فهذا المدلول وارد في هذا، هذا المدلول وارد في هذا. فقال: لأن المحسن، وقد يلحظ الثاني، فإن المخلص في عبادته محسن إلى نفسه بإخلاصه، وإحسان العبادة بالإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها، يعني عندما تتفرغ للعبادة سواء كنت في حج أو في صلاة أو في صيام، بالك كله مع ربك سبحانه وتعالى، أي يفرغ بالك من الأغيار أو تشتغل بالدنيا، نعم، ومراقبة المعبود سبحانه وتعالى. ثم قال: وأما الإحسان فقال من دراه، أي من علمه، كأنه يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث جبريل رواه البخاري وغيره، لما سأله ما الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كذا معنى قوله قال من دراه، أي من علمه، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بعده قاله الصحابة نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاله التابعون نقلا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقاله العلماء في تفسيرهم للإحسان استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من دراه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود على أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من دراه أي من علمه، أن تعبد الله كأنك تراه، أشار بقوله أن تعبد الله إلى آخره، إلى أن الإحسان حالتين. إذن للإحسان حالتين ذكرت في الحديث، وسيدي عبد الواحد بن عاشر اقتبس من الحديث النبوي الشريف معنى الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سيدنا جبريل الأمين عليه السلام قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا مقام، فإن لم تكن تراه، مقام أقل منه، أدنى منه، نعم، مقام أدنى منه. إذن حالتان أرفعهما الأولى الذي صدر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صدر به الناظم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال: وأما الإحسان فقال من دراه، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. الأولى وهي أن يغلب عليه شهود الحق تعالى بقلبه. إذن هنا الرؤية اسمها المقصود الرؤية به البصرية، رؤية البصرية، قلنا هذا مستحيل في الدنيا، نعم، في الآخرة جائز، هو واقع. الأولى وهي أن يغلب عليه أي على المحسن شهود الحق تعالى بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، حتى كأنه يراه بعينه، لأنه لما يغلب شيء على القلب يطغى ذلك على الجوارح كلها، فيصبح كله يرى الله سبحانه وتعالى. واضح. الحالة الأولى وهي أن يغلب عليه شهود الحق تعالى بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، وعليه عليها نبه بقوله كأنك تراه. أتعوذ الله، كأنك، شو استعمل لك التشبيه، كأنك تراه، كأنك كأنك تراه، أي كأنك تراه، أي وهو يراك، وهو يراك سبحانه وتعالى، وكأنك تراه أي تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، ويغلب عليك حضور المشاهدة، حضور المشاهدة الله تبارك بالقلب، فينقلب ذلك على بصرك، فكأنك تراه. كالإنسان الذي يكون مثلا في الامتحان، يكون الحارس قدامه يحرس عليه، هذا شيء ينقل ولا ويتكلم، لأنه يستشعر بأن الحارس يراه، وهو يراه. الحالة الأولى أنه يراه، واضح. إذا دلت لك كاميرا ممكن تقول ما هو يشوف، هذه الحالة الثانية، أنت لا تراه ولكنه يراك حتما، هو هو هو هو يراك. الحالة الأولى أي تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى ورقبة المولى سبحانه وتعالى، يغلب على قلبك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن تعصي، لو تعصي الله يراك، لو تقول كلمة الله يراني، واضح. أذن وقت الصلاة لابد، الله يراني، لابد أصلي، واضح. فمراقبة الله سبحانه وتعالى واستشعار الشهود للمولى سبحانه وتعالى يغلب عليك، بحيث أنه يؤثر عليك على أنك يدفعك إلى الطاعات، ويبعدك عن المعصية، ويبعدك عن المعصية. الحالة الثانية قال في البيت 47: إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. الحالة الثانية: إن لم تكن تراه إنه يراك، للحديث، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. أي الحالة الثانية، وهذه أدنى من الأولى، أي الحالة الأولى إلى أن حالة الشهود والمشاهدة تلك الحالة أرفع من هذه الحالة، وهي أن تستحضر أن الحق مطلع عليك، يرى كل ما تعمل، وعليها نبها فإنه يراك، فإنه يراك. وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته، هذه الحالة تثمرهما معرفة الله وخشيته. إذا بلغ السالك إلى مرتبة المعرفة، معرفة المولى سبحانه وتعالى، يأثر ينبت منه الخشية، ومعرفة الله والخشية تنبت ماذا؟ تنبت مشاهدة المولى سبحانه وتعالى في كل الأحوال، يرى الله بقلبه، يستشعر حضوره في كل حين، فلا يعصي، ويبتعد عن المعصية، ويقبل على الطاعات، ويجتهد في الطاعات. إذا لن يبلغ هذه الدرجة، فإنه يستشعر مراقبة المولى سبحانه وتعالى، وهذا يدفعه إلى الإقبال على الطاعات والابتعاد عن المحظورات، نعم. ثم استدل الشيخ ميار رحمة الله عليه بالإمام محي الدين النووي، قال الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه، وكأن الشيخ ميار أخذ هذا الشرح من شرح مسلم، لأن الحديث هذا في صحيح مسلم. ومعنى الحديث: إنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه. هو سبحانه وتعالى يراك لا لكونك تراه، هو يراك سواء رأيته ألم تراه، فهو دائما يراك. فأحسن عبادتك وإن لم تراه، فأحسن عبادتك وإن لم تراه. فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. المراقبة، لا استشعر المراقبة. ثم قال والدين ذي الثلاث، أشار بقوله والدين ذي الثلاث إلى أن الدين مجموع هذه الثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. لذلك سيقول في بعض بعدها، يقول في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيدي السالك. نعم، عقد الأشعري الإيمان، فقه مالك الإسلام، وطريقة الجنيدي السالك الإحسان. الإحسان التصوف، الإحسان هو التصوف، إتقان العبادة، إتقان العبادة. والدين ذي الثلاث، يعني أن الدين هو مجموع هذه الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال خذ أقوى عراك، أقوى عراك، أشار إلى أن الدين هو أقوى وأوثق عروة يستمسك بها. عراك أي من العروة، عروة يعني عروة يعني هي الحبل المتين، الحبل المتين. كأنه يشير إلى قوله تعالى من سورة البقرة في الآية 56 بعد 200، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا انفصام أي لا انقطاع، لا تنقطع هذه العروة التي لا لن تنقطع. نعم، خذ أقوى عراك أي أقوى عروة هي هذه الثلاث، هذه الثلاث الإيمان والإسلام إسلام والإيمان والإحسان. والأصل في هذا، في هذين البيتين كما أشرنا، يقول ميارة والأصل فيما ذكره الناظم في الإسلام والإيمان والإحسان حديث الصحيحين أي عند البخاري ومسلم، حديث جبريل في آخره بعد بيان الثلاثة. يعني جبريل لما دخل بهيئة طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع ركبتيه على ركبتيه، يعني تسمى الجسد الجبرائيلي، هكذا جسد الجبرائية، هذه جسد طالبة العلم يعني. فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، فوضع يديه على فخذيه السكون يعني، فقال يا رسول الله ما الإسلام، يا رسول الله ما الإيمان، يا رسول الله ما الإحسان. نعم، ثم قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، يعني هو سيدنا جبريل عليه السلام جاء بملامح تجعل الشك في عند الناس، شد بياض الثياب، شد سود الشعر، ليس عليه أثر السفر، المدينة كيف يعني، ليس من أهل المدينة وليس مسافرا، كيف يعني، يعني من عالم آخر، واضح واضح من عالم آخر لا يعرفه منا أحد، وجاء على صوت رجل، تشكل على صورتي، صورتي رجل، قال جاء هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. وبعض العلماء يقولون فيها كذلك كأن جبريل عليه السلام أراد أن يتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس عنده جلسة طالب العلم. شوف يتبرك به بشو طالب علم هو تاعه، واضح يعني الأسئلة التي كان يسألها جبريل كان يعرف الجواب فيها طبعا، لكن لما تخرج من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح كأنه أخذها منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا باب الأدب هذا. نعم، قال الإمام البخاري أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه فجعل ذلك كله دينا، جاء يعلمكم دينكم، يعني شو الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان. جاء يعلمكم دينكم، هو سأل عن ثلاث أمور، واضح؟ إذ هذه ثلاث أمور تكون لنا ماذا؟ الدين، تكون لنا الدين. نعم، وهو الذي عد الناظم قوله والدين ذي الثلاث، والدين ذي الثلاث، والدين ذي الثلاث أخذها من حديث جبريل، واضح؟ والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. ثم قال الشيخ ميارة انظر الحديث، انظر الحديث بروايتي الإمامين المذكورين وما نقلنا عليه من شرح ابن حجر العسقلاني يعني وغيره في الكبير، الشرح الكبير يعني يقصد به الميار الكبير، قلنا هذا اندثر هذا غير موجود. نعم نعم، ثم ذكر في الشيخ ميارة فقال مقدمة في علم أصول الفقه، لأن في البيت 48 سيتكلم الناظم سيدي عبد الواحد المعاشر عن بعض اصطلاحات التي يستعملها علماء أصول الفقه، وعبر عنها في قوله مقدمة في علم، ابن عاشر عبر عنها به في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. ذكر في هذه الترجمة الحكم الشرعية وأقسامه، وأفاد هنا أن هذه المقدمة منقولة من أصول الفقه، منقولة من علم ماذا؟ علم أصول، أصول الفقه، وأنها معينة أي يستعان بها في فروع الأصول، أي فروع الفقه، يعني فروع الأصول يعني الفقه، التي تذكر بعد هذه الترجمة على التوصل إلى معرفة حقائق أحكام تلك الفروع. فإذا قيل مثلا هذا واجب أو مندوب مثلا، علم من هذه الترجمة حقيقة الواجب، ما هو إيه حقيقة الواجب عند الأصوليين، ما هي حقيقة المندوب عند الأصوليين، ما هي حقيقة المكروه عند الأصوليين، ما هي حقيقة الحرام أو المحظور عند الأصوليين، ما هي حقيقة المباح عند الأصوليين، وهكذا والمندوب، وكذا غيرهما من بقية الأحكام الشرعية الخمسة. قال رحمه الله، قال ابن سيدي عبد الواحد بن عاشر، عبد الواحد بن عاشر رحمه الله عليه في بيت 48، الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب او اذن او بوضع لسبب او شرط او ذي منع. الحكم في الشرع، تقدم ان الحكم في اللغه هو إثبات أمر أو نفي أمر عن أمر، كما تكلمنا عن الحكم العقلي المقدمة ذكرها في التوحيد، وأنه ينقسم إلى بالنظر إلى مستنده إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي، حكم شرعي وحكم عادي، بارد سخون وسخن كبير صغير عقلي عادي وعقلي وعقلي، وذكرناها في علم التوحيد، وتقدم الكلام على العقلي في مقدمة كتاب الاعتقاد، واضح شرحنا هذه حكم العقلي الواجب والمستحيل والجائز. نعم، لأن المعتقدات محصورة في أقسام الحكم، الحكم العقلي، فتأكد لذلك معرفته ومعرفة أقسامه قبل المعتقدات. ثم ذكر هنا الحكم الشرعي، الحكم في الشرع، يعني ما هو تعريف الحكم الشرعي. إذن عندنا الحكم العقلي قد عرفناه، الآن الحكم الشرعي. ذكر هنا رحمه الله الحكم الشرعي وأقسامه توطئة لما يذكره بعده من الفروع، كما تقدم الإيماء إليه قبل البيتين، فأخبر سيدي عبد الله بن عاشر رحمة الله عليه أن الحكم الشرعي أي المستند إلى الشرع، وهو الذي لا يعلم إلا من الشرع، سمي شرعيا لأن مستنده هو الشرع، واضح، أي مرجع معرفة هذا الحكم هو الشرع، ولا يتوصل إليه بالعقل. إذن هذا لا يتوصل إليه الحكم الشرعي، لا يتوصل إليه بالعقل ولا بالعادة ولا عادة، ولا لا يتوصل إليه بعقل أو ولا عادة. ما هو الحكم الشرعي؟ قال خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا، هو خطاب الله المقتضي لفعل المكلف والمتعلق به. بعضهم يعرفون خطاب الحكم الشرعي، يقولون هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، متعلق بأفعال المكلفين، واضح، أفعال المكلفين. ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به إما أن يكون بطلب أو إذن، متعلق بأفعال المكلفين، خطاب ربنا المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة في الوحي يعني إما أن يكون بطلب الفعل أو طلب الترك أو الإذن في الفعل، واضح؟ والإذن في الترك، الإذن في الفعل والإذن في الترك. فقال إما أن يكون بطلب أو إذن، أي بأن يطلب فيه طلبا أو يأذن فيه ويبيحه، يعني من غير وضع على ذلك بدليل مقابله، ويسمى هذا الخطاب هذا القسم خطاب التكليف. إذن عندنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام وضعية، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هناك ما يقتضي الفعل الطلب والترك، نقول هذه أحكام تكليفية، أحكام تكليفية، واضح حسرة. إذا كان طلب فعل جازم نسميه واجب، إذا كان طلب فعل غير جازم نسميه مندوب، إذا كان طلب ترك جازم نسميه حرام، وإذا كان طلب ترك غير جازم ماذا نسميه؟ مكروه. وإذا كان الإذن في الفعل والترك ماذا نسميه؟ مباح. إذن عندنا خمسة أحكام تكليفية، شرعية تكليفية، واضح؟ أما الأحكام الوضعية أي ما وضع كأمارة للحكم كالشرط والسبب، سيأتي هذا. فقال ميار رحمة الله عليه يعني من غير وضع على ذلك بدليل مقابله، ويسمى هذا القسم خطاب التكليف، وذلك كالصلاة، نقول الصلاة واجبة أو مندوبة، صلاة الظهر واجبة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لوقتها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الضحى مندوبة، صلاة الضحى مندوبة، صلاة ركعتي الفجر التي قبل الصبح رغيبة أو سنة، تحية المسجد مندوبة، ما مندوبة، وهكذا. ونعم، والزكاة والصدقة وكذا الأطعمة والأشربة، لأنها إما مباحة أو حرام أو مكروه، أو مكروه. نعم، وإما أن يكون بوضع، لذلك يقول في البيت الثاني بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. إذن عندنا الطلب، الطلب يدخل فيه ماذا؟ طلب الجازم يسميه واجب، طلب غير جازم نسميه مندوب، طلب ترك جازم نقول له نسميه حرام، طلب ترك غير جازم نسميه مكروه، الإذن في الفعل والترك نسميه مباح. إذن عندنا خمسة أحكام تكليفية، واضح الصورة. نعم، أو إذنين، قال طلبين، دخل فيها أربعة أحكام، إذنين يدخل فيه المباح. نعم، أو بوضعين، يعني إما أن يكون بوضعين يعني بنصب أمارة من سبب أو شرط أو مانع. يعني عندنا الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف، وعندنا أمارات الفعل المكلف وهي شروط والأسباب والموانع. يأتي رجل ويقول لي الله أوجب علي الصلاة أن أصلي الظهر، نقول له لا، الله نعم فرض عليك الظهر ولكن وضع لك شروط لتصلي الظهر، من شروط أن تصلي الظهر أن تكون مسلما، أنت لابد تدخل الإسلام أنت كافر مثلا. أو مرأة تقول لي نصلي الظهر، قلها لا أنت عندك مانع من موانع الصلاة وهي الحيض أو النفاس، هذا يمنع الصلاة. نعم، إذن هي هذه تسمى أحكام وضعية. الأحكام الوضعية عندنا السبب أو الشرط أو المانع، لهذا معنى قوله الناظم لسبب أو شرطي أو ذي منع. يقول ميارة وإما أن يكون بوضعي أي بنصب أمارة سبب أو شرط أو مانع على ما ذكر من الطلب والإذن، ويسمى هذا القسم الخطاب الوضعي، هذا الحكم الوضعي. إذا الحكم التكليفي ينقسم إلى قسمين، خمسة أحكام تكليفية هي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح، وثلاثة أحكام وضعية وهي السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع. وهذا ظاهر كلام الناظم وغيره بناء على عطف بوضع بطلب على بطلب. والأولى والله أعلم أن يقال في التقسيم ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به وبالطلب أو بالإذن وكل منهما إما بغير وضع أو بوضع إلى آخر ما ذكر. ويمكن حمل كلام الناظم عليه بتكلف. ما هو السبب؟ الآن عرفنا الواجب، شو قلنا؟ ما طلب الشارع فعله على وجه التحتيم والإلزام. ما هو المندوب؟ ما طلب الشارع فعله لا على وجه التحتيم والإلزام. ما هو المكروه؟ الحرام. ما طلب الشارع تركه على وجه التحتيم والإلزام. ما هو المكروه؟ ما طلب الشارع تركه لا على وجه التحتيم والتحتيم والإلزام. ما هو المباح؟ ما أذن فيه الشرع في الفعل والترك، ما أذن في الفعل أو الترك. نعم. الآن ما هو الأحكام الوضعية؟ قلنا تنقسم إلى أقسام: سبب وشرط ومانع. ما هو السبب؟ السبب في اللغة له عدة معاني. من معاني السبب الحبل، فامدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل. ومن أسباب معاني السبب في اللغة الطريق، فاتخذ سببا، اتخذ طريقة. ومن معاني السبب الباب، أسباب السماوات والأرض، أسباب يعني أبواب السماوات والأرض. لاحظوا أن الحبل والطريقة والباب كل يوصل إلى الشيء، الموصل إلى الشيء يسمى سبب، موصل إلى الشيء يسمى سبب. نعم. أما في الإصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الإمام الشيخ ميارة أتى بمثال، قال: كالذكاة في الحيوان المأكول اللحم. خرج بقوله المأكول اللحم الذي لا يأكل، لا تسري فيه الذكاة. يجي واحد يذبح خنزير، هذا الخنزير يرجعه مباح، تذبحون ما تذبحوش الذكاة؟ لا تحول المحرمة مباحا. قال المأكول اللحم الذي أكلوا، سواء يأكلوا، قال المأكول يدخل فيه المكروه، المكروه تسري فيه الذكاة. كالذكاة في الحيوان، فيلزم من وجوده وجود الذكاة حلية الأكل، حليته، ومن عدمها أي عدم الذكاء عدم حليته. واضح الصورة. وكالزوال لوجوب صلاة الظهر، من كالزوال لوجوب صلاة الظهر، لو تزالت الشمس يدخل وجوب. نعم. لو لم تزل الشمس إذن من أسباب وجوب الظهر دخول الزوال. نعم. والشرط في اللغة هو العلامة. في الإصطلاح ما يلزم، قال ميارة، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالحول لوجوب الزكاة. فإنه يلزم من عدم مرور الحول وعدم وجوب الزكاة، لما مرس عليه الحول هل عليه الزكاة؟ ليس عليه الزكاة. ولا يلزم من مروره وجوب الزكاة ولا عدم وجوبها، فقد تسقط مع مرور الحول للدين مثلا. واضح الصورة. الإنسان عنده 100 مليون، ضر عليه الحول، كذا عليه الحول، نقول زكي، لا، يقول عندي 100 مليون دين، قلوا لا، خرج مليون أديها دين وتسقط عليك الزكاة. إذن حوال الحول ليس دليلا، مسوغا للزكاة. قد يقول لا، قد يكون، قال الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، لكن لو ما يكونش حلاوة على الحول لا زكاة. واضح. لكن كونه كين حوال الحول لا يعني بالضرورة أن يكون فيها فزكاة. نعم. على قوله لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم له لذاته. واضح. نعم. والمانع قال ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض وجوب الصلاة. جي فتاة تقول لك أنا نصلي، قل أنت لا ما تصليش، حرام تصلي. كيف حرام؟ عندك مانع من الموانع، أنت حائض، يعني بوجوده يكون العدم، يعني إذا وجد الحيض عدمت الصلاة، وجوب الصلاة. لكن انعدام الحيض ليش يعني بالضرورة؟ ها؟ لكن لازم وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن يلزم وجود الحيض وجود ولا عدم؟ ها؟ لازم وجود ولا ها؟ وجود ولا عدم لي؟ وجود يعني كونه الحيض كائن. ها؟ لا يوجد حيض الثاني. ها؟ ماذا قلنا؟ ايش قلنا؟ المانع، فانه يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاه، ولا يلزم من عدم وجوب عدمه ولا عدم وجوبها اذ ولا يلزم من عدمه عدم الحيض، اي من عدم الحيض، اي كون الحيض ما كاش ماشي معناتها الصلاه واجبه، قد تكون الحيض ما كاش لكن كاين النفاس. واضح الصوره؟ قد تكون واضح، قد يكون لا، قد تكون قد تكون هي يعني ما كاش حيض ما كاش نفاس لكنها كافرة لا تصلي. واضح الصورة؟ واضح. وهكذا نعم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ثم الطلب في قسمين، إما طلب الفعل أو طلب الترك. فطلب الفعل إما طلبا جازما بحيث لا يجوز للمكلف تركه، وذلك كالإيمان به بالله ورسوله وكقواعد الإسلام الخمس، أو طلبا غير جازم بأن يجوز له الترك وذلك كصلاة الفجر ونحوها. وطلب الترك إما طلبا جازما بحيث لا يجوز له فعله الحرام يعني وذلك شرب الخمر ونحوه، أو غير جازم بحيث يجوز له فعله وذلك القراءة في الركوع مثلا، قراءة في الركوع مكروهة لكنها إباحة ضيقة. واضح الصلاة؟ وأما الإذن نقص به المباح، يعني عندنا الطلب طلب فعل جازم واجب، طلب فعل غير جازم مندوب، طلب ترك وجازم حرام، طلب ترك غير جازم يسمى مكروه. الإذن فالمراد به إذن الشارع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما عن الآخر كالبيع ونحوه، لك أن تبيع ولك أن لا تبيع. وهذه أقسام الشريعة الخمسة الآتية في الأبيات بعد هذين البيتين. ثم يقول ميار رحمة الله عليه: واعلم أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته كالصلاة، يعني التكليف يشترط فيه علم المكلف يكون عالما به، واضح، وقدرته أن يكون قادرا على فعلها. وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك، لا يشترط فيه ذلك، كتضمين الصبي والمجنون. الصبي يكسر حاجة ولا يقتل بقرة ولا يقتل نعجة، هل نضمنوه ولا ما نضمنوه؟ نضمنوه، طبعا نضمن من ماله، إذا عنده مال من ماله، إيه من ماله، كتضمين الصبي والمجنون. لذلك يقول الفقهاء في العبارة، لكن نقول تضمينه بالوضع لا بالتكليف، هو مش مكلف، نضمنوه بالوضع، نضمنوه بالوضع وليس بالتكليف. لذلك يقول الفقهاء: العمد والخطأ في أموال الناس سواء. العمد والخطأ في أموال الناس، أنت كنت كسرت حاجة خطأ تضمنها تغرمها تضمنها، واضح. ولا يشترط سواء، وذلك لأن ضمان المتلفات من باب خطاب الوضع، ضمان المتلفات من باب خطاب الوضع، بمعنى احنا نضمنه هو، نقولوا ما نقولوش باباه، نقولوا أنت باباه الوصي على المال على ماله، نقول له عنده مال، يقول عنده مال، عنده مليار، خلاص نخرجوا المال من المال تاعو ويضمن. إذا ما عندوش شكون يضمن؟ الوالي، واليه، ينتقل الضمان إلى نعم. القاعدة قعدها الفقهاء، قال: المتلفات من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا تعمد. الوضع لا يشترط فيه العلم والقدرة والتعمد، التكليف يشترط فيه العلم والقدرة والتعمد. واضح الصورة؟ واضح الصورة نعم. وسمي هذا القسم بخطاب الوضع لأن الشرع جعل السبب والشرط والمانع علامة موضوعة على الأحكام، فكأنه يقول: إن وجد السبب وجد الحكم، وإن عدم ذلك عدم خاصيته، وإن عدم الشرط عدم الحكم وذلك خاصيته فقط، وإن وجد المانع عدم الحكم وذلك خاصيته. والفرق بينه أي بين الوضع وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، هكذا قال كما قاله العراقي في شرح جمع الجوامع. وقال إن خطاب الوضع وضعه الله تعالى، هذا كلام العراقي في شرح جمع الجوامع المحلي، قال إن خطاب الوضع وضعه الله تعالى في شرائعه لإضافة الحكم إليه، تعرف به الأحكام تيسيرا لنا فإن الأحكام مغيبة عنا. ثم قال من قول الناظم في الشرع، بمعنى الباء هنا الحكم بالشرع لا بالعقل ولا بالعادة، خطاب الشرعي بالشرع، ويحتمل بقاؤها على ظاهرها أي الحكم في عرف الشرع، في عرف الشرع، ها واضح، وإضافته للشرع قرينة إرادة الحكم الشرعي. ثم قال في آخر البيت بطلب إذن أو بوضع لسبب أو شرط، ثم المقتضي فعل المكلف افطنا، قال افطنا في البيت الأول، يعني افطنا آخر البيت بضم الطاء، افطنا فعل أمر من فطنا هو تكميل البيت، يعني انتبه لهذا الذي ذكرته لك. نعم. وبطلب يتعلق بخطاب، يعني لما قال بطلب أي خطاب، خطاب ربنا بطلب أو إذن، واضح متعلق بالخطاب. وقولها أو ذي منع صفة محذوف أي بوضع لأمر ذي منع، لأمر ذي منع، والمراد به المانع. ثم ذكر تنبيهان، الأول قد يكون الحكم مركبا من خطاب التكليف والوضع معا، يعني قد يكون الحكم متركب من أحكام وضعية وأحكام تكليفية كالطهارة، الطهارة هي من خطاب التكليف من جهة الأمر بها، الله أمر النبي بالطهارة، إذن نقول الطهارة واجبة، إذا هذا حكم تكليفي ولا وضعي، تكليفي صح، وهي شرط لصحة الصلاة، الشرط وضعي ولا تكليفي؟ وضعي، الشرط وضعي، الشرط وضعي، الشرط وضعي، واضح. إذن عندنا التكليفي، إذن الطهارة هي من أمرين، هي تكليفي وفي نفس الوقت هي وضعي، هي وضعي، نعم. وقد يكون الحكم من خطاب التكليف ابتداء في خطاب الوضع بعد الوقوع كالبيع فهو مباح، المباح هذا فش داخل الأحكام تكليفية، تكليفية فهو من باب خطاب التكليف، فإذا وقع صار سببا للملك المشتري، لسبب واضح، ويتصرف فيه المبيع، وتسبب وش فين داخل في الأحكام الوضعية. فهي أربعة أقسام، خطاب وضع وخطاب تكليف ومركب من التكليف الوضعي، وخطاب التكليف ابتداء ووضع بعد وقوعه، إذا كان عندنا خمسة أقسام، هكذا قال ابن رشد، قال ابن راشد، ابن راشد المالكي، هذا قال ابن راشد في أول شرحه على ابن الحاجب، على ابن الحاجب، على يعني مختصر ابن الحاجب الفرعي، ونزل أبواب الفقه على هذه الأقسام الأربعة من باب الطهارة إلى الفرائض، يجب قاع الأقسام هذه وجبها من باب الطهارة وبدأ حتى الفرائض، قاع أحكام الشريعة. نعم. التنبيه الثاني الذي نبهنا إليه الإمام ميار رحمة الله عليه، قال تقدم أن خطاب الوضع عبارة عن نصب الشارع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب، وأقسامه أربعة كما تقدم، يعني واجب ومندوب ومكروه وحرام، والإذن وعندنا المباح، فتبلغ الأقسام 15. كم أقسام إذن؟ 15، عندنا خمسة وعندنا ثلاثة، عندنا واجب سبب، واجب شرط، واجب مانع، عندنا مندوب شرط، مندوب سبب، مندوب مانع، تتولي 5 في 3 كم يولي؟ 15 قسما، 15 قسما، أي إذا ضربنا 5 في 3 من ضرب 3 عدد الأمارة في 5 عدد أقسام الحكم الشرعي المذكور في الأبيات. ثم قال رحمه الله انظر مثلها في الشرح الكبير، يعني يحيل دائما الإمام ميار إلى شرحه الكبير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت